السؤال كيف يكون الجلوس بين يدي الوالدين؟ يعني لا أستحضر يعني مثلا أثرا أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحد الجلسة أمام الوالدين عامة، يعني وإلا نعلم القاعدة دائما أنه إذا يعني جاء الأصل العام أو الأمر العام لبر الوالدين واحترام الوالدين بقوله جل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذه الأصول العامة من الإحسان إلى الوالدين واحترام الوالدين وتوقير الوالدين والخضوع لهما أحيانا الشرع بأمور محددة، ها فكل ما لم يجئ الشرع بتحديده فيلجأ فيه إلى العرف إلى الأعراف، فكل جلسة جاء العرف بأنها جلسة يعني تنافي البر للوالدين أو تنافي كمال البر للوالدين فينبغي أن يتنزه عنها، يعني الأمور قد لا تحدد عن طريق الشرع ولكن تفهم أصول الشرع، وكل ما جاء العرف بأنه جلسة يعني تناقض موضوع البر أو تنافي كمال البر فيتنزه عنها ولا ينبغي أن تفعل. مثلا على سبيل المثال يعني الإنسان يجلس أمام والده مثلا وهو متكئ ويتكلم مع والده مثلا ووالده يقوم قائم، الأب يقوم قائم والإنسان قاعد وهو متكئ يتكلم مع والده، ده شك أن جلسة مستهينة، يعني كيف تتكلم وأنت متكئ مثلا وجالس وهكذا ووالدك قائم؟ فمن كمال الأدب مثلا أن تقوم تكلم والدك بالذات إذا كان يعني يحدثك ويحتاج إليك، أن تجلس وأنت مادا رجليك في وجه والدك مثلا، فكل هذه الأمور يعني مش هنقول عليها أدلة ولكن لا تحتاج لأدلة في الحقيقة، لأنها العرف يعني العرف هو المعروف بين الناس أن مثل هذه الأمور لا تنبغي، وأن مثل هذه الأمور بلا شك أنها تفضح في كمال البر وكمال الاحترام اللائق للوالدين، وبالتالي يتنزه عن مثل هذه الأمور التي يعني تحدد عن طريق العرف يعني، ويتعامل مع الوالدين التعامل اللائق بهما، ويستحضر الإنسان في نفسه أنه إذا كان يكلم مثلا مديره في العمل أو رئيسه في العمل أو مدرس في الجامعة الذي يدرس له فإنه يعني يستحضر جميع أنواع الهيئات اللازمة، فكذلك من باب أولى أن يجلس مع والده ويجلس كما ينبغي. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.